أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله قَالُوا وأرسلناك للناس رسولا القرآن على وكان Thank you. Allah, Allah, Allah, Allah. Love.